20 من أنواع علوم الحديث في كتاب الباعث الحفيد في آداب طالب الحديث، هكذا يا إخوان؟ أو أخذنا هذا الباب؟ أخذنا؟ جميل. انتقلوا للنوع 29. النوع 29 يا إخوة معرفة الإسناد العالي والنازل. ولما كان إسناده من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، قال أبو علي الجياني رحمه الله تعالى اختص الأمة بثلاث: بالإسناد، والأنساب، والإعراب. والإيه؟ الإعراب. الإعراب يعني إيه؟ البيان والفصحة. البيان والإيه؟ والفصحة. لغة الأمم الثانية شوف هي كيف، أعجمي على اسمها أعجمي، إنما اللغة العربية لغة فصيحة. إذن الإسناد أول حاجة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ قيل لبعضهم وقد كان يحدث بالأسانيد: احذف الأسانيد وارسلها. قال: أتريد أن أرقى الصفحة من السلم؟ الإسناد مرقاة، يعني إخوان، نعم، زمام وخطام، عمد يعتمد عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، كم ذكر أبو علي الجياني؟ الإسناد الأنساب، فلان نسبه محفوظ ممتد، معناه يستطيع أن يسلسل ويذكر لك نسبه إلى أعداد كثيرة بخلاف الأعاجم. والإعراب. قالوا: لما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنها ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. وعندي في الحاشية هنا كلام جميل أظن للشيخ أحمد شاكر، أريد أن أقرأ عليكم سريعا: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. قد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دون ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبله، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال، تواطؤوا على الكفر والتثليث وعبادة غير الله وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال: والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين. انظروا لنا هذا الباب الذي يصفع أو الشباك الذي يصفع، هم يا عصام انظر هذا. قال: وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمن والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول النقل الكواب، إما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن. والحمد لله رب العالمين، وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما. عندكم كده؟ منذ 450 عاما، هذا في عصره، والآن منذ سنة 71 و300 ألف في المشرق والمغرب. ومات الشيخ أحمد شاكر سنة كم؟ 58 ميلادي. سامئة وألف. نعم. يقول في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه أو يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم إلا أو عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيد، ويواظب على تقييده من كان الناطق قريبا منه قد تولى الله تعالى حفظه عليه، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النطق، وإن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحم في كلمة موضوعة، ولله تعالى الحمد. وهذه الأقسام الثلاث التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المرسلة والمعضلة والمنقطع، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك. ثم قالوا من هذا النوع كثير من نقل اليهود، بل هو أعلى ما عندهم، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى فقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام. شوف الفجوة. وإنما يبلغون بالنطلع إلى هلال وشمان وشمعون ومرعيقا. مرعيقيبة معرقيبة وأمثالهم، وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم، أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذب. وطلب العلو في الإسناد كذلك، دين الروافض يا إخوة مأخوذ، يعني روايات الروافض مأخوذ عن الكذابين والهلكة والوضعين. قال وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السالفين كما قال الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث، يعني في المشقة وكذا من الأجر. قال ابن الصلاح العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. نرجع إلى صلب الكتاب. قال فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل. كم من مسألة يا إخوة، كم من خبر يأتيك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكما قيل يعني يخرج الكلام شبر يوصل ذراع، ربما في هذه الأيام يوصل كيلوات، لكن أنت لما ترجع تثبت من الأصل تجد الكلام اللي وصل لك أصلا ما لوش أساس من الصحة. شوفوا فائدة العلو، يأخذ إيه الرجل الشيء بعلو من المصدر الأساسي. هل أنت قلت هذا يا فلان؟ يقول لك لا والله ما حصل، ما قلتش هذا. ليه؟ اللي سمع ما سمعش الكلام منظر وما فهموش، جاي بلغه مقلوب شقلب اللي قال العوام معنا، والثالث الواسطة الثالثة والواسطة الرابعة والواسطة الخامسة، يوصل لك الكلام إيه؟ هوش هو الكلام الصحيح. فشوف فائدة العلو، كم من واحد من الأعراب كان يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام وقل يا رسول الله جاءنا رسولك يزعم كذا وكذا وكذا، هل هو فعلا أنت قلت كذا وكذا؟ إذا ارتحل، نعم. أخذ الكلام بعلوه نعم، تحقق منه نعم، تثبت فيه نعم، لا شك له فوائد كثيرة لا تحصى. قال فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عمن سلف، عمن إيه سلف. قيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ فقال بيت خالي وإسناد عالي. هذا يحيى بن معين الذي أنفق في طلبه الحديث 50,000 درهم تركة من أبيه، أنفقها في طلب الحديث، ولذلك صار بحق ابن معين. مات العليم بعيب كل محدث، لما مات قالوا إيه؟ مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. من حفظ البيتين؟ أقولنا أن نلقط العلم لقطا. يلا يا عصام بسم الله. مات العليم بعيد كل محدث، أيوة، وكل مختلف من الإسناد وكل وهم في الحديث ومشكلة يعنى به علماء كل بلاد. محمد كمال، ها أبو تسنيم، مات العليم بعيد كل محدث وكل مختلف من الأقوال. أبو تسنيم ولا ما تمام، ها كل مختلف من الأقوال كل وهم. لا ارجع ثاني، مات العليم وين؟ مات العليم وبعيد كل محدث وكل وهم، هكذا وكل مختلف من الاسناد يا شيخ، كل مختلف من الاسناد وكل وهم في الحديث ومشكل وكل وهم، كل وهم في الحديث ومشكل يعنى به، يعنى به كل بلاد. ما شاء الله. ها مات العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد. شوفوا انت شفتوا اختلافات الأسانيد اللي بنرسمها على صبورة. ابن معين كان في رأسه في جوفه في صدره رحمه الله. ها صافي بسم الله. مات العليم، مات العليم بكل عيب، بعيب كل محدث، بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلادي. لما مات حملوه في المدينة على نعش رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو غسل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، السرير اللي غسل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول القائل هذا الذي يدب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى يا إخوة؟ طيب. وقيل ليحيى بن معين في مرض موت ما تشتهي؟ فقال بيت خالي وإسناد إيه؟ عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من العلم النقاد والجهابدة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد. ليه؟ العباد يؤثرون البقاء، يؤثرون الاشتغال بالعبادة والنسك. طيب العلم يحتاج إلى ارتحال وجد واجتهاد ومذاكرة ومراجعة. قال ولهذا تدعت الغباب كثير من العلم النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو إيه؟ علو الإسناد. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامي الهرمزي في كتابه الفاصل. إذا نحن معنى إيه؟ معنى العباد زهدوا الناس في إيه؟ في طلب الحديث والارتحال. معنى حمادة لك معنى، ومعنى أهل الكلام قالوا إيه؟ قالوا الإسناد النازل أحسن. شوفوا إزاي عكسوا المساق. إذا العباد زهدونا في طلب العلم والحديث ودول المتكلمون يقول لك لا ده الإسناد النازل أحسن. ليه؟ عشان في أنت بتتعب في البحث عشان تنال الأجر يعني. لكن كل هذا لا يغنينا عن أفضلية الإسناد العالي فعلا بحق. يعني عندكم الآن لما تقرأوا مثلا ثلاثيات الإمام بخاري ما شاء الله تحفظها على ما بيقولوا بالتعبير المصري وانت مغمض، سهلة جدا. ثلاثيات الإمام بخاري، ثلاثيات الأئمة الستة، ثلاثيات الإمام أحمد، ما أكثر ثلاثيات الإمام أحمد. ايش رايكم في ثلاثيات مالك؟ ينفع؟ ينفع؟ عالي جدا، عالي بين الامام مالك والنبي عليه الصلاه والسلام. ستر خفيف، ستر خفيف يعملوا كده يوصل عند النبي عليه الصلاه والسلام. معنا اللي بيقول ايه؟ حدثنا مثلا عن نافع، صح؟ يقول عن نافع احيانا، عن ابن عمر. شوفوا بقى، ما ينفعش يقول ثلاثيات مالك لانه اعلى من كده، اعلى من ايه؟ من هذا. بارك الله فيك. طيب، فنقول بارك الله فيكم، ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطا، وكل ما قلت رجاله ايه؟ على، وضده ذاك الذي قد نزل. ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطا والعله من نزوله صحيح. قال بعض المتكلمين كلما طال الاسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل اكثر، فيكون اجره على قدر ايه؟ ايش رايكم؟ لا، اولى من هذا فعلا ما قاله جماهير العلم استحباب الترغيب في علو الاسناد، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله اعلم. واشرف انواع العلو ما كان قريبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العلو المطلق. فاما العلو هو بقربه الى امام الحافظ او مصنف او بتقدم السماع، فتلك امور نسبيه يسموه علو نسبي او علو مقيد. قد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على الموافقه، وهي انتهاء الاسناد الى شيخ مسلم. اللي احنا عندنا الموافقه، وعندنا البدل، وعندنا المساواه، وعندنا المصافحه، لكن هذا ايش؟ في قرب الى كتاب مصنف او الى مصنف كالبخاري كمسلم وما الى ذلك. وتجدون هذا في المستخرجات، تجدون هذا في المستخرجات. قال وقد تكلم الشيخ ابو عمرو ها هنا على الموافقه، وهي انتهاء الاسناد الى شيخ مسلم. الى شيخ مسلم، كانك وافقت الامام مسلم. من اللي بيعمل كده؟ اصحاب المستخرجات، اصحاب كابي عوانه، كابي بكر الاسماعيلي، كابي بكر البرقاني، ومن الى هؤلاء. والبدل وهو انتهاؤه الى شيخ شيخه او مثل شيخه، يعني بيسوق اسناد بدل ما يروح من طريق الامام بخاري او طريق الامام مسلم، ياتي باسناد من عند نفسه له، مش اختلط او كذب فيه، لا، وثبت سماعه بهذا الطريق، فوصل الى شيخ شيخ المصنف، اسمه بدل. طب المساواه، وان يتساوى في اسناد في اسنادك الحديث لمصنف. يعني انت الان مثلا بعد الامام النسائي ب 100 سنه مثلا، الامام النسائي جاب هذا الحديث بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام خمس، وانت بعد الامام النسائي ب 100 سنه، يعني انت متاخر ب 100 سنه على الامام النسائي مثلا، اتيت بهذا الحديث بخمسه ايضا، في علو ولا ما في؟ علو. شوف، مع انك متاخر وجبت بنفس العدد ساويته. قال والمصافحه، وهي عباره عن نزولك عنه بدرج حتى كانه صافحك به. يعني الان الامام بخاري له تلاميذ رواه الصحيح، ها؟ طيب، بين التلميذ والنبي عليه الصلاه والسلام، بين التلميذ والنبي عليه الصلاه والسلام خمسه مثلا، مثلا جئت انت وجئت ايضا الحديث هذا بخمسه، مع انك نازل شويه، يعني انت مساوي للتلميذ من؟ الامام بخاري، فكانك صافحت الامام بخاري كده اهو، واخذت منه هذا الحديث كما اخذه التلميذ عنه. قال والمصافحه، وهي عباره عن نزولك عنه بدرجه حتى كانه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب بغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي انه نوع قليل الجدوى، يعني ايه التاليف والتصنيف. لكن بالنسبه لما انت تاتي تريد ان تحفظ ثلاثيات الامام بخاري سهله جدا عليك حفظها عندما تقف عليها، وهي مجموعه ايضا في جزء خاص بها. قالوا عندي انه نوع قليل الجدوى بالنسبه الى بقيه الفنون، بالنسبه الى بقيه الفنون. معنى يا اخوان؟ قال فاما من قال ان العالم من الاسناد ما صح سنده، ما احنا بنتنافس على الاسناد العالي، لكن بشرط يكون الاسناد العالي ده نظيف، الاسناد نظيف صحيح، هذا هو المقصود. اما اسناد عالي وفيه وضاع او كذاب او دجال، هل نفرح بهذا؟ لا. قال وان كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسنادان؟ لكن هذا اقرب رجالا. وهذا القول محكي على وزير نظام الملك وعلى الحافظ السلفي. واما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبه الى العلو. اللهم الا ان يكون رجال الاسناد النازل اجل من رجال ايه العالي، وان كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لاصحابه ايهما احب اليكم، الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود. ايش رايكم انتم؟ شوفوا الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود، او سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، ايهما احسن؟ شوفوا ازاي. فقالوا الاول احسن، هذا رايهم. فقال الاعمش عن ابي وائل شيخ عن شيخ، يعني ايه محدث حافظ عن غيره عن مثله، وسفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، يقصد ايه المعاني والاحكام نعرفها، وحديث يتداوله الفقهاء احب الينا مما تداوله الشيوخ. طيب العلماء لخصوا انواع العلو في خمسه اقسام، اذكرها لكم ملخصا ان شاء الله حتى ننتقل للكتاب اللي هو فتح المغيث او ما الى ذلك. يقول خمسه اقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. الاول اللي هو العلو المطلق القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ثلاثيات الامام البخاري، ثلاثيات الامام احمد وما الى ذلك، لكن يكون باسناد صحيح نظيف. احيانا يعبرون على علو الاسناد بقولهم ايه اسناد قريب، اسناد ايه قريب يعني ايه رجاله قله، رجاله قله. اذا اقسام العلو كم هي؟ وانتم اذا يعني اطلعتم على الحاشيه التي ذكرها الشيخ احمد شاكر هنا في التعليقات في الباعث وجدتموها تحتوي على هذه الانواع الخمسه. فالقرب المطلق، القرب من من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ألف. طيب باء، القرب من إمام من أئمة الحديث، مثل القرب من الأعمش مثلا أو ابن جريج، مثال ذلك يعني. الآن واحد وصل إلى الإمام وكيع رحمه الله بخمسة رجال، طيب أنت أنزل من هذا الرجل زمنا وصلت إلى الإمام وكيع أيضا بخمسة رجال، اسمه قرب ولا مقرب؟ نفس الحديث، وصلت إلى وكيع بنفس العدد مع أنك أنزل إيه زمانا وتاريخا. القرب من إيه؟ من إمام من الأئمة، مثل الأعمش، مثل ابن جريج. حديث مثلا أنت وصلت إلى الأعمش بخمسة رجال، جئت أنا وصلت إلى الأعمش بثلاثة رجال، إذا أنت أقرب وأعلى، إذا بيسموه إيه؟ هذا علو نسبي إلى إمام من إمام من أئمة الحديث. الثالث القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة، ويذكر في القسم هذا إيه يا إخوة؟ الموافقة، البدل، المصافحة، المساواة، الأربعة أنواع. طيب الرابع العلوم، العلو بتقدم وفاة الراوي. العلو ايه؟ بتقدم وفاة الراوي. بارك الله فيكم، واحد روى الحديث عن شيخه. طيب الشيخ هذا الذي روى الحديث، الراوي هذا مثلا عاش 50 سنة، جئت انا وصلت للشيخ ده وانا مثلا عمري انا عمرت 100 سنة، طيب في فارق ولا ما في فارق؟ في فارق في السن، هذا يفرق، لان 100 سنة ادرك مشايخ ولو تلاميذ، ويقول لك فلان الحق ايه الاحفاد بالاجداد، الاحفاد بايه بالاجداد، يعني ادرك عده اجيال، ادرك الاجداد هؤلاء وأدرك أحفادهم وأحفاد أحفادهم. طب هيسمع منه علماء ومحدثون كثيرون، أو سيكون كرجل آخر لم يعمر، لا يستويان. هذا علو بتقدم وفاة إيه؟ الراوي. أنت بارك الله فيك رويت عن شيخ مات مثلا سنة 50 مثلا 250 معنا، جاء واحد جاب نفس الحديث هذا عن شيخ مثلا مات سنة 230 فهنا فارق اسم العلو بتقدم وفاة الرب. الخامس العلو بتقدم السماع، أنا سمعت من فلان ابن فلان هذا سنة 240 لكن أنت سمعت منه متى؟ 260 مثلا. طيب أنا قديم الوفاة عفوا قديم السماع، قديم السماع. إذن كم الأقسام الآن؟ واحد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلو المطلق. الثاني القرب من إيه؟ الإمام مثل الأعمال ابن جريج وفيع شعبة سفيان أي شيء من هؤلاء الأئمة. ها الثالث القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة، يعني واحد هيروي الكتب الستة هيوصل الكتب الستة باثني عشر رجل، واحد هيوصل الكتب الستة بعشرة رجال، أيهم أحسن؟ وكل ما قلت رجاله إيه؟ عالى. طيب الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي. الخامس العلو بتقدم إيه؟ السماع. نعيدها مرة ثانية أخونا محمود. العلو المطلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي خمسة. أول حاجة الأول مطلق والباقي إيه؟ نسبي مقيد. الأول العلو من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. الثاني العلو من إمام العلو. جميل. الثالث العلو برواية كتابنا الكتب المعتبرة. نعم. الرابع العلو بتقدم وفاة الشيخ. جميل. الخامس العلو بتقدم السماع. النزول ضد هذا الذي ذكرنا تماما عكسه، النزول عكس هذه الأقسام التي ذكرنا. خلاص بهذا ننتهي من هذا النوع. النوع الذي بعد هذا ما هو؟ الثلاثون معرفة المشهور.